تجني خليها احتياطي، الحزمه كلها النهارده خليها احتياطي، ايه وارد قوي، وارد قوي ان بعض العيد او اثناء العيد تاخد مرايه، خليها حاجة خاصة، هي الأفضل. هم أصدقوا خلاص تجينا أصدقوا كل حاجة تعليمات دين أكيدة أتجهاش أنه ده أفضل أجل المحاضرة أجل حاجة كبيرة تجد على اللي احنا شرحناه مش عايزة كتير أخارج أنا قاعد استند باي بتاعي الإنجليزي وبرسالة موتور وإيه الإنجليزي قاعد خالص يا رب يقول أنا أبو بالبرودكشن يا ريت أجيني يا رب اللي نفسهم فيه أعمل إيه خلاص؟ خلاص إن أنت تعمل خطة تعرف مواعيد حتى تجيبها زيادة العقد زيادة النهارده انا هاخد شفت سيدني كمان احتياطي الثلاث ورقات دول لان دول اللي ساعدوني لانهم لو خدوا اي كميه في سيدني هيفضلوا لي واحده بعد كده. فاهم انا مره واحده. نتوكل على الله خلص الاول. لوكا جون تبع ورقه دي نظري مهم. اي حاجه في ورقه دي نظري مهم. يلا لوكا عشان انتوا عندكم حاجه معقوله. لو سألونا بالشفوي قول كلمة واحدة تلخص بيها وظيفة البلوكادول تقول لهم هايبر جلايسيميا ده هايبر جلايسيميا هرمون وقال ده يا متعرجة كبيرة ده هرمون بيعلي السكر في الجسم أول كلمتين عن تصنيعه من الحصة اللي فاتت اتفقت معاكم ان كل هرمونات البنكرياس كل الطايب حسب اللي فاتت بيجري بارا ثايرويد بنكرياس كلهم كل الطايب حسب اللي فاتت جلوكاجون بدايته حاجة على وزن اللي احنا استخدمناه هو الانسولين بس البداية عندنا كل الضرايب وزوج النظام عندنا انسولين مكتوب عندنا فيها البداية بريد بروت جلوكاجون في حاجه غريبه هنا بس موضوع الجلوكاجون انه زي ما بيتصنع في غريبه الالفا زي ما الجلوكاجون ده او البريد بروت جلوكاجون بيتصنع جوه غريبه الالفا انه حاجه غريبه تاني زي ما البريد بروت جلوكاجون ده بيتصنع جوه خلايا الالفا الاي سيل بتاع البنكرياس بيتصنع جوه خلايا من الانتستين اسمها ال دين اقول لك حاجه وبيتصنع كمان جوه خلايا المخ في شبكه ترانسميتر له حاجه كبيره قوي البريد بروت جلوكاجون ده بص بقى في الدياجرام يقول لك جوه خلايا الاي سيل بتاع البنكرياس البريد بروت جلوكاجون ده بيتحول الجلوكاجون وحاجه اسمها ميجر برو جلوكاجون ترانسبورت حاجه عند الريسيب تايب بس اسمها هنا ميجر بري برو جلوكاجون ترانسبورت برو جلوكاجون ترانسبورت ده هو خليه الايه بتاع البنكرياس البري برو جلوكاجون ده بيتصنع في حته ثانيه عليه في اليمين ال ال سيل بتاعت الانتستين هناك بيتحول حاجه اسمها جلايسين بص بسرعه عشان تفتكر الكلام وحاجه اسمها جي ال بي 1 وجي ال بي 2 جي ال بي ده جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 1 جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 2 انا كل اللي عايز اوصل لحاجه من جوه صح ولا غلط ان جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 1 ده لقيه زي جلوكاجون نفسه بيطلع انسولين بيشاور عليه ان الواحد اللي هو طالع من ال سيل ده بيستيميليت الانسولين سكريشن زي ما الجلوكاجون فاكرين الجلوكاجون الحصه اللي فاتت كان من ضمن الحاجات اللي بتطلع انسولين قلنا اي حاجه بتعلي السكر كما ان قيمه المال يعني ينقص مقدار السكر اللي بيعلى اي حاجه كانت بتعلي السكر زي ما كانت بتطلع انسولين كما قلنا الجلوكاجون وزيه جلوكاجون لايت بوليبيبتايد الاكشن والكنترول هي دي الحاجات المهمه حقيقه في الجلوكاجون هما دول لو بيجيبوا النبوء هو دول هو المهم اللي بحكي لك عنه الهرمون ده اللي بيجيب الجلوكاجون ثلاث ستات وظيفته سته اللي يزودوه سته ويقللوه سته الهرمون ثلاث ستات يبقى في اللي مكتوب شويه ايه وظيفه الجلوكاجون؟ سته اول ثلاثة فكر انت بتاكل ايه؟ كربوهيدرات فات بروتين اول ثلاث حاجات خد عليهم علامه مشتركه دول اتحطوا مع بعض. انت بتاكل ايه؟ كربوهيدرات فات بروتين. ركزوا عشان الكلام بسيط قوي النهارده في حته التركيز بقى. نفس كربوهيدرات وفات بنفكر فيه مع بعض. ده احنا بقالنا شهرين في الاوكراين بنعلمكم ان على الكربوهيدرات والفات كان فيه هرمون واحد انسولين زي البريك ملوش شريك هو الوحيد اللي كان بيعمل ايه بالسكر ويعمل لايبو اي هرمون تاني ما هو ده زي التنين اي هرمون اخر اعكس كلامك مظبوط. هتقول لي الهرمون ده بيعلي السكر في الدم ده احنا حاطين دايره فوق انه هايبر جلايسيميك وعلى الدهون بيكسرها لايبوليز. تعال نشوف بقى ازاي بيعلي السكر. ايه بقى كده العمليتين اللي تحت؟ ده بيعلي السكر بالطريقتين جلايكوجينوليسيس جلوكونيوجينيس. انا عايز هنكتب اجابه الدكتور ده ورقه. نلاحظ ان انا قدام الجلايكوجينوليسيس حددت تاثير الجلايكوجين فين؟ في الليفر. في الليفر. عارفين لو انا كسرت الجلايكوجين جوه العضله السكر اللي بيطلع جوه العضله بيعرف تحرقه ويطلع انرجي. الهرمون ده مش هدفه ان العضله تطلع انرجي. الهرمون ده عايز يعمل سكر يعني يبقى يستخدم الجلايكوجينوليسيس اللي لما يتكسر الجلايكوجين في المكان ده هيعدي السكر 100% في الدم. افهم لو انا كتبت جلايكوجينوليسيس كده طب ما هو كده يعني انا هكسر الجلايكوجين في مكانين في الليبر وفي المصري. الجلايكوجين اللي بيتكسر جوه العضله تحول السكر جواها العضله بتحرقه وتطلع انرجي. الهرمون ده ملوش علاقة بالإنرجي بتاع العضلة. الهرمون ده عايز يعلي سكر الدم. يبقى يكسر الجلايكوجين في المكان اللي هيعلي سكر الدم. اللي هو فين بقى؟ ليفر ولا مصر؟ ليفر. إنما جنب جلوكونيوجينيسيس ما حددتش. لأنها معروف إنها تحصل فين؟ في الليفر مش على العضلة دي. يبقى هنا الهرمون علي السكر بطريقتين. حتة الميكانيزم اتطلبت الغاز منها. يا ولاد بوليبيبتايد هرمون. يعني لما يجي يعمل العمليه دي يشتغل جينوميك ولا نان جينوميك؟ نان جينوميك طبعا. الاستاذ علمنا الطريقتين النان جينوميك. طريقه الفاكر كير دي وطريقه الانسدود رايتوسفين. مرميين قصاد الغرفه الدائريه. ازاي ده بيعلي السكر؟ بطريقه السايكل كير بي بينشط كاينيز اللي بيلعب مجموعه فوسفين. طريقه الانسدود رايتوسفين جنبيها اللي هو عن طريق الفوسفولايبيد سي فاكر؟ كان فوسفولايبيد سي ده بيشتغل على دهن كبير كده. على الدهون بيكسرها. وخلي بالك ده مش زي الانسولين. الانسولين كان الميجور انتيجين اللي انت فاكرين. الهرمون ده لا ده العكس تماما. ده ممكن يكون ثرومبوز عشان كده مكتوب عنده انه يعمل ثرومبوز. ممكن. طيب. الكلام يقول لك ايه بقى؟ على البروتين بيعمل ايه الهرمون ده؟ بيقول لك بيدخل امينو اسيد جوه الليفر. تعرف ايه؟ عشان احوله السكر عشان يبقى عمليه ايه؟ انا لو بكتب الكتاب كنت بقيت دقيق اكتر. هو مش بيدخل اي امينو اسيد جوه الليفر. اللي تنفع للجلوكونيوجينيسيس لو عايز تكتبها روح هتكتبها مش الامتحان. ده بيدخل امينو اسيد جوه الليفر عشان احولها لسكر جلوكونيوجينيسيس. هتقول لي ازاي الثلاثه اللي انت فيهم؟ ده بيعلي السكر بالطريقتين بتوع الليفر. جلايكوجينوليسيس ليفر جلوكونيوجينيسيس على الدهون بيكسرها لانه عكس الانسولين. اللي دخل الامينو اسيد جوه الليفر والليفر حول الصحه. نمره اربعه وخمسه وسته في الحقيقه انا لو درست هرتبهم زي ما هشرح دلوقتي. هعيد ترتيبهم تاني معاك. الواحد بعد ما يكتبهم اتفرج عليهم بعدها بعد ما يطبع يقول لا التفسير دي مش صح. شوف ازاي هرتب لك الباقيين. الجلوكاجون ده بيطلع انسولين صح؟ انا لو مكانك تخلي اخر واحدة هي اثنين الاربعة اعيد الترقيم من الاربعة لستة تاني. الهرمون ده بيطلع انسولين. طيب الانسولين ده اللي بيساعد على حرق الاكل ويطلع حرارة. مكتوب عندك ان الهرمون ده بيطلع حرارة اللي هو كالوريجينيك. اخلي دي يبقى خمسة. والحرارة دي بتعفرة القلب وتنشطه. كان عندنا تجربة سنة أولى على قلب القطاع كنا بنزلق عليها بورد ثمانية ضربات القلب بتزيد. مكتوب عندك انه بيزود ضربات القلب وقوة الانقباض. اينوتروبيك. اينوتروبيك اللي هي قوة الانقباض. شوف ازاي الثلاثة دول ماشيين مع بعض؟ ده بيطلع الانسولين. انسولين يعني تحرق القلب. يبقى حرارة كالوريجينيك. حرارة تنشط القلب. يعني اينوتروبيك. بتزود قوة الانقباض. انا لو مكانك احط التمارين الترتيبه بس شويه تفاصيل خفيفه. هو بيطلع انسولين لليوكالون بيطلع جلوكاجون هرمون وسوماتوستاتين. غريب قوي الجلوكاجون ده يا ولاد. طيب طلع انسولين وطلع سوماتوستاتين مع ان الاثنين دول هنحطهم في الليسته بعد شويه. السوماتوستاتين اللي بيقلل كل حاجه اللي بيبرز انهبيتور والانسولين برضه هيقللوا. ده طيب الجلوكاجون ده. طبعا الاثنين اللي هم هيقللوه انسولين وسوماتوستاتين. مكتوب عندك وبينشط القلب بينشط القلب فرق الجيمي دي. الحراره بتيجي ازاي؟ ازاي بيطلع حراره؟ نتيجه حرق السكر. لما عمل السكر خلايا تحرق طلع حراره وعن طريق عمليات الدي امينيشن في الليبر. عمليات الدي امينيشن دي من ضمن العمليات اللي بتطلع حراره كتير. ست والله في الجلوكاجون. تعال بقى الستة بيطلعوه وستة بيقللوه. كل الليبرز اللي تحت بقى. واضح الستة اللي بيطلعوه متقسمين ثلاثتين. يعني واخد بالك في الدياجرام متقسمه ثلاث ثلاث. اخر فرصه نراجع القاعده العامه بتاع الميكروبيوم. فاكر؟ لو عايز اعرف ايه اللي بيطلع الهرمون اعمل ايه؟ الهرمون ده بيعلي السكر في الدم مش كده؟ وبياخد الامينو اسيد من الدم يدخلها جوه الليبر. يعني بيعمل ايه في امينو اسيد الدم؟ بيقللها. يبقى الطالب قبل ما يقرا الكنترول فاهم الهرمون ده بيعلي السكر في الدم ويوطي الامينو اسيد في الدم. لو السكر في الدم قليل او امينو اسيد في الدم ايه؟ عالي. اقري الهرمون ده احنا محتاجينه لو سكر الدم قليل لو الامينو اسيد في الدم عالية. افتكر دايما اللي بيطلع الهرمون عكس وظائفه. امتى محتاجين الهرمون؟ لو السكر ورد عشان هو يعليه، لو الامينو اسيد في الدم كتير عشان دخلها جوه الليبر. نمره ثلاثه دي شبه نمره اثنين. انت بتقول نمره اثنين لو الامينو اسيد عاليه في الدم، طب ما هنضيعها لو انت اكلت بروتين. طب هو الامينو اسيد هتاعي في دمك. سعادتك لو اكلت بروتين هرمونات القناه الهرميه اللي بتزيد مع البروتين هتظهر في دمك. كوليسترول يعني اسم الهرمون قالها هو بالتالي. الجاسترين والسي سي كي دول بيعلوا في دمك مع البروتين. اساسا الاكل البروتين اللي بيطلعه. يبقى 2 و3 بيحفظوا دول كانهم حاجه واحده. امينو اسيد عالي هي اللي قتلت البروتين. يا ريت تسيبين من 1 ل3 لو ليهم نيوترال دول كانوا نيوترال. 1 و3 ناحيين دول نيوترال. ثلاث حاجات نيوترا مش هم طلعها في النور. من 4 ل6 بتبني سيمباثيك. على المدار الوقت العشرة فاكر يا بابا الالفا والبيتا بتاع السيمباثيك؟ الفا والبيتا الانرجيك. كانت البيتا. سيميليت ولا الهيبت سيكريشن؟ سيميليت. سيميليت لاخر مرة قلتها. ان كانت القاعدة بتاعت البيتا البي بي بيتا البي بي بيتا اللي معاد على ار والسيكريشن هرمون. مكتوب عندك اهي من 4 البيتا زي ما طلعت انسولين بتطلع جلوكاجون. طيب ما هي ما دام جبنا ست سمباتاتك طب ما هي الاكسرسايز مو سمباتاتك والستة اللي تحتيها ستريس وزيها اي انفكشن مرض سمباتاتك كلهم حاجة واحدة كل دول هي بعض سمباتاتك شغل بيتا هيطلعوا لك الهرمون انت عارف ان الغلطين قوي الستة اللي بيقدروا الافراز بتاع الهرمون تفتكر لو واحد الجلوكوز والدهون عالية دمه خلاص الحمد لله يطلع الجلوكوزون يهدي بايه؟ مش ده وظيفته بيعلي الجلوكوز وفريت الاكس دم طب هم عن مين؟ مش لازم يطلع قال اول واحدة عنده ال الصديق اللي هو طلعه فوق اللي لف عليه وقلبه وراح مقليه بعد كده كان بيطلع مين الجلوكوزون؟ خد من هي كده الانسولين بيقلل الجلوكاجون فاكرين العلاقه دي حطيتها على التمرين المره اللي فاتت انسولين يقلل الجلوكاجون يعني ماشي قوي انما الجلوكاجون يعمل ايه طيب الجابا جابا احنا عارفين عنها معلومه بس الموضوع بقى انيبيتري زي ما كانت انيبيتري اللي هو السي ان اس انيبيتري برضه على السكيشن بتاع الهرمون بتقلله الكلام كله لغايه دلوقتي مش هنخبط فيه السوماتوستاتين ده الرابع سوري الخامس السوماتوستاتين لا الرابع صح التسليم الخامس السوماتوستاتين السوماتوستاتين ده اللي بيوقف في المراكب السايره كل حته بيقلل واحكي لك قصته بعد كده طب اذا كنت قلت الناحيه الثانيه ان البيتا بتزود السكريشن بتاع الهرمون يبقى عشان هنا يقلل اول خمسه دول صعب انها الاربعه لو انت شايف مخك في الامتحان يعني سكر عالي وفريكوينت اسيد يطلع الهرمون ياكل يبقى مش لازم الانسولين بيقللوا بيفحش احنا عندنا الحصه اللي فاتت اللي بعديها الجابا طول عمرها انيبيتور الالفا بتقلل لان البيتا بتزود السوماتوستاتين بيقلل كل حاجه يمكن اللي غريب عليكم لانها فاند مش تفسير هرمون من هرمونات الكهرباء الميتوكوندريين بيقللوا ما تسالنيش ليه يعني هي دي فاند يعني بمناسبة ان احنا حاطين السيوكاسترين بيزود دكتور الدكتور ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ ايه هو؟ اليونيفرسال انهيبيتور اللي بيوقف في المراكز الثانيه ايه فكره السوماتوستاتين؟ تبقوا انا بكتب لحضرتك عشان افهمك ليه الهرمون ده في اللي انت جوه الجسم بيقلل زي ما بيطلع من البنكرياس قال لي افراز الانسولين والجلوكوز وحاجه اسمها الانجازات الكوري والسايد يا جماعه الارض بتطلع من حاجه اسمها ديرجا تاني من البنكرياس. الهرمون بيقلل كل هرمونات البنكرياس ولما طلع في الهايبوثالامس قلل الجروث هرمون وان شاء الله لما تتعلموه بيطلع في الجي ال تي معاه الترم الثاني لما كان ثالث بيطلع منه السوماتو الثاني هيقلل هرمونات القناه المبنيه كلها. ايه حكايه الهرمون اللي بيقلل ده كل حته؟ اقول لك ازاي دلوقتي. احنا المفروض الواحد مننا بياكل ثلاث وجبات رئيسيه في اليوم. فطار غدا عشاء سيبك من الاسماك اللي وريهم دول انك تقول لك لو شلت النص ما بين الفتره والفتره مش محسوبه مش محسوبه خلاص يعني تقريبا كده الفتره ويوم كل وجبه اخرى تقريبا من 6 8 ساعات كل 8 مش 6 8 انت عارف لو هرمونات القناه الهرمونيه والانسولين والجلوكاجون والحاجات دي بتطلع على راحتها طب سعادتك بمجرد ما تاكل الاكله من هنا افراز الانسولين يعلى عندك من هنا الاكل اللي انت اكلته ده يتحرق في خلال ساعتين ونقعد بقى الست ساعات اللي بعدين تسقف بقى مستنيين بقى اللي تاكل تاني السوماتوستاتين ده رابط هو اللي بيهدي الدراع ده بيطلع في جسمك عشان يبطئ شويه من حرق الاكل من استهلاك الاكل اللي اكلته عشان الاكل ده يستخدم على مدار 8 ساعات لحين موعد الوجبه التاليه. بص هو برضه بيعمل ايه؟ الهرمون ده مش عارف ناس بتتكلم عليه. الهرمون ده وظيفته ده وظيفته بيقلل الافرازات القناه الرئويه كلها ويقلل حركتها كلها ويقلل هرمونات البنكرياس كلها. مظبوطين عندك هم 1 2 3 ده وظيفته بيهدي اللعب عشان اي اكل اكلتها ما تتحرقش بسرعه. ده بيقلل الحركه وبيقلل السكريشن في القناه الرئويه عشان نقعد كده نستخدم الوجبه الواحده على مدار الثمان ساعات بالظبط. معايا؟ امتى الهرمون ده بيطلع؟ لو ساعدتك اكل او اي حاجه في دمك تدل على انك اكلت. اي حاجه في دمك تقول انك اكلت. اما ان هرمونات القناه الهضميه تعلى في دمك هو ده معناه انك اكلت. او نواتج الامتصاص تظهر في دمك اللي هي الجلوكوز والامينو اسيد والفيتامين اسيد. الهرمون ده بيطلع لو اي حاجه في دمك زادت تدل على انك اكلت. وبيطلع هو عشان يهدي اللعب ويقلل يبطئ من حرق الاكل ده. ايه اللي يدل على انك اكلت؟ حاجتين مكتوبين عندي. هرمونات القناه الهضميه تظهر سكريتين وسكريتين وجلسترين وشيء وكلام من ده. او الجلوكوز والامينو اسيد والفيتامين اسيد يعني في دمك. ما هي المواد دي ما بتعملش في دمك الا عمل بيها. فهمت الفكره دي؟ اللي بس ده بيهدي اللعب. حصه النهارده فيها سؤال واحد في الاندوكراين نظري مهم جدا. على الدور جلوكوز هوميوستاسيس. الطالب في كتاب الاندوكراين معرض لسؤالين نظري مهم جدا. كالسيوم هوميوستاسيس وجلوكوز هوميوستاسيس. كلمه هوميوستاسيس يعني تنظيم سكر الدم. ازاي بنحافظ على سكر الدم لا يعلى ولا يوصل؟ منتهى النظام. في عندي حاجتين بيظبطوا سكر الدم. تركيز دايما في العيون الرئيسيه والذات ليبر والهرمون. الطالب الاول لما يذاكر كده يركز في العنوانين. انا سكر دمي بيضطر لحاجتين ليبر وهرمونات. نبدا بالليبر. الليبر لو سعادتك واكل هيوصيلك السكر بطريقتين. لو سعادتك صايم هيعلهولك بطريقتين. يعني الليبر بيشتغل وانا صايم وانا فاضي. هنا اثنين وهنا اثنين. سيبوا لي على الليبر. سيبوا لي بقى. سعادتك لو واكل during absorption واكل الليبر بيوصي لك السكر بطريقتين. الليبر بياخد ثلثين السكر اللي في دمك ويخزنهم فيه في صوره ايه؟ احنا اتعلمنا والباقي يخزنه في صوره ايه؟ ترايجل سترايد. يبقى ادي العمليتين اللي يوصي لهم السكر ديورنج ابزوربشن. لو انت واكل يخزن ثلثين السكر ثلثين سكر الدم ياخدهم من الكبد يحولهم للجلوكوجين والباقي يحول لدهون. خلي بالك انا كنت بسيط قوي في الكتابه ما كتبتش التلت اللي فاضل لان مش المكان الوحيد اللي هحط فيه الفات هو الليبر. فاكر كان حاجه اسمها الهول. تلتين سكر الدم احطهم جوه الكبد وانا مطمئن في صوره جلايكوجين. انت السكر في الدم كنت بخزنه في دهون بس مش كلها في الكبد. لو انت فاكرين كان في شويه دهون بره عشان كده انا كنت بسيط جدا وانا بكتب. تلتين بناخدهم هنا والزياده عن التلتين دول ناخد هنا في قلب الدم من كتر السكر بتاع الدم. لان الباقي من السكر الدم اللي هو التلت اللي فاضل هيختزن الدم في مكانين مش مكان واحد. في تعبير ما شفتوش انتوا كتير عليه اليمين. سعادتك لو صايم ومصطلح بوست ابزوربتيف ستيت ان شاء الله ناخده مع بعض في الميتابوليزم يعني بعد مرور 12 ساعه من اخر وجبه. المصطلح ده العريضه في اليمين معناه انك صايم بعد مرور 12 ساعه من اخر وجبه يعني ده تقريبا قبل ما عاد الناس على الافطار في رمضان بيشوفوا عليهم قوي 12 ساعه. انت عارف الكبد بيعلمنا السكر ازاي زودت زمان؟ السكرتين المشهورين بتوعه بيعمل ايه الليبر على طول؟ جلايكوجين يبقى السكر بيظبطه الليبر اهو. حلو. لو السكر عالي بعدين انت ما اكلت حاجه حلوه ولا حاجه. كان بيوصلهولك بطريقتين. حلو. بياخد 30 سكر الدم يخزنه بالرجل وزياده زياده من الخليفه يعني. وانت صايم ما يمكن من صايم بيعادل السكر بدرجتين. تعالوا يا هرمونات. في اثنين هرمونين بيتبادلوا الكوره طول اليوم فيما بينهما. لو السكر وطي يطلع لك مين؟ جلوكاجون يعني مين؟ طب السكر ايه؟ يرفع الانسولين يوطيه. دول اولاد الاثنين طول النهار بيتبادلوا الكوره فيما بينهما انسولين وجلوكاجون بيبدلوا مع بعض. سكر عين دمك مين يرفع يوطيه؟ اتعلمنا الحصه اللي فاتت ازاي يوطيه كان بيخرجوا ثلاث حتت فاكرينهم؟ في الاديبوز والسكيلتال انت متعلم ان في طريقتين بيعملوا السكر. طريقه اسمها تكسير جلايكوجين جلايكوجينوليسيس وطريقه اسمها تصنيع سكر من مصادر جديده جلوكوجينوليسيس. تفتكر اي الطريقتين دول اسرع ولا بنى السكر من مصادر جديده جلوكوجينوليسيس؟ يبقى لو واحد السكر وصل دمه مره واحده نعمل له جلايكوجينوليسيس جوه الجسم بسرعه عشان نعمل له السكر. مين خلاه جلايكوجينوليسيس؟ هل كانت الكاتيكولامين ولا الكورتيزول؟ مين اللي كان شغال جلايكوجينوليسيس؟ الكورتيزول بيشتغل ازاي؟ مكتوب عندك اللي بيعمل هنا جلايكوجينوليسيس لو زنقت انت السكر ومزنوق فيه بسرعه كاتيكولامين دوكان الابنفرين على وجه التحديد هو ده اللي اقوى من نوع الابنفرين على الميتابوليزم. الابنفرين انا حتى قلتها العيانين اللي بيجيلهم ورم في كروموسيتوم مقبول في الامام الله بيطلع ابنفرين بيبقى مشكلته ما يطلعوا منه السكر ما يعرفش الابنفرين ده اللي عنده السكر. يبقى لو واحد السكر عنده وزي مره واحده الابنفرين يعلى في دمه وده اللي يكسر له جلايكوجين. انتقاء الطريقه هنا مهم لان ده السكر قاعدين عليه بسرعه. ما تستخدمش الدكتور يا ناس بقى الكورتيزول اللي دمه ثمن. نستخدم طريقه التكسير بعد ذلك. في حاله اخرى لو واحد ماشي الصحراء بقال يومين ثلاثه السكر وزع عنده ولفتره طويله مكتوب عنده برولونج هايبر هايبوليسيميا. ثانيه واحده بقى عشان تكتير تاجر في الحصه اللي فاتت وانا ارجعت الرد عليهم لازم اعرفهم. انت عارف لو واحد ماشي في الصحراء يومين ثلاثه سكر الدم واطي قوي مين الاورجن اللي هيزعل قوي؟ من الرئه. لانه كان بيستخدم الجلوكوز كميجر فيول برين. يبقى احنا دلوقتي دي عندنا مشكله كبيره الجسم كله بيعاني من نقص السكر واحنا حاطين مخنا بتاع البرين ده. فرق ايه اللي بيحصل بقى؟ مع البرولونج الهايبوجلايسيميا سكر وزن جامد بيطلع هرمونين عندك جوه جسم البني ادم ده جروث هرمون وكورتيزول مش مصفى عندك عند الاثنين دول. الاثنين دول كانوا بيعلوا السكر بس الجروث هرمون للجلايكوجينوليسيس اساسا طريقه سريعه انه يعلي السكر. الكورتيزول كان بيعلي بطريقه ثانيه ويوكوجينوليسيس. يبقى حلو الاثنين اللي طلعوا دول في دم اللي ماشي في الصحراء ده بيعلي السكر بس واحد بيعلي بسرعه والتاني ببطء شويه. مين اللي شغال جلايكوجينوليسيس فيه؟ جراس هرمون وجلوكوجينوليسيس كورتيزول. طيب سؤال دلوقتي طب لما الهرمونين دول علوا السكر طب ما هو جسم البني ادم هيستهلك هذا السكر والمشكله ما زالت قائمه المخ مش واصل له حاجه. عشان كده الحصه اللي فاتت علمتكم زياده الجروث هرمون ده جايبة مرة الامتحان اللي هو بتاع الاكل وجهي زيادة الكروس هرمون بتقلل عدد الانسولين الريسبتور زيادة الكورتيزول بتقلل الاسبتور ما بين الانسولين والريسبتور كده اولادي بقى الهرمونين دول عنده السكر وضمان ان الاماكن كلها اللي بتعتمد على الانسولين مش هتعرف تاخد السكر ده لان الهرمونين واحد قلل عدد الانسولين الريسبتور والثاني ما خلاش الانسولين بكورتيزول كان البرين يا ولاد انسولين ديبندنت ولا اندبندنت؟ ما يفرقش معاك القصه اللي لعب بيها الكورتيزول وجروث هرمون كده يبقى البرين السكر اللي علمناه هو اللي استفاد بيه. طب لو انتبهت يعني السحر حرمته من السكر منعت عنه الانسولين ريسبتور او الانسولين هما الاثنين دول الهرمونين دول جروث هرمون وكورتيزول اتعلمنا فيما سبق انهم بيعملوا غلبول وجراف الدهن انت قلتوه المره اللي فاتت معايا ده احلى انتشر يا راجل احلى من الكربوهيدرات كان الجرام الواحد دي كان فهمت قصه الاثنين دول ايه؟ لان الحصه اللي فاتت وانا عمال اقول ان الهرمونات اللي بتعمل السكر جروث هرمون وجيت على الريسبتور قللته وزيه الكورتيزول الناس مش فاهمه طب ودول هعليهم ليه؟ ما انا مش هستفاد بيهم لصالح البرين. على فكره الموضوع ده بدا والبرنامج زمان في جروث هرمون. ادي النهارده الصوره اختلفت. اسمعها منكم بس. يبقى الاثنين اللي بيعملوا لك السكر في البرون بيعالجوا جالسين يا جروث هرمون وكورتيزول. جروث هرمون بيعالج ازاي؟ عشان ما حدش يستخدم السكر ده ولا يمد ايده عليه الا البرين كل واحد فيهم عمل حاجه مين قال اللي عامل الانسولين ريسبتور؟ مين قال اللي الانسولين طب كده ضمننا ما حدش يمد ايده على السكر ولا البرين طيب بقيت الجيل لازم كان يديله مصدر ايه عشان حاولنا السكر عمل هم الاثنين عاملين ايه؟ طيب شايف الكرتونه دي؟ في عندك كابل في نهايه الورقه ده تبع السؤال اورال جلوكوز سولار ستيت ده لو احنا شايفين في واحد اللي عامل سكر ولا حاجه بنعمل معاه الكوبات ده بس بنديله الكوبات الاول نديله السكر فايل السكر الفايل ده طبعا فانا هعمله بقى لا احنا مكتوب عندنا هنا من 80 ل 90 يعني هي 80 ل 10 تمشي لكن انتوا بتقولوا السكر كام من 70 ل 10 جنيه بس اللي كان طبيعي ده ايوه بكره بقى الرقم ده صح لا الرقم ده اعلى من الطبيعي ما تكونش بقى دي انت عارف ان احنا لما بنيجي نقيس السكر لبني ادم ما بنقيسش لكل واحد قدامه بيتقاس معاه اذر ريدوسنج سابستنس يعني الرقم اللي انتوا حاطينه في الباب ده من 70 ل 110 عباره عن الجلوكوز واشياء اخرى الجلوكوز الفعلي في الدم اقل كده بكتير بس المهم احنا تعودنا نقيس الجلوكوز بالحاجات اللي معانا فاعتبرنا هو ده النورمال ما لكوش الكلام ده دلوقتي عادي طيب مش مهم ليه يا دكتور يبقى الجلوكوز الفعلي اقل من كده بكتير انما احنا دايما واحنا بنقيس طريقه القياس بتقيس مع حاجات ثانيه فقلنا من 70 ل 10 الشخص الطبيعي خلينا في ارقام الفيزيولوجي السكر الصايم 80 90 هم كلامهم صح على فكره الشخص الطبيعي الصايم ده لو انا اديت له كوبايه فيها 75 جرام سكر هو ده الجرعه اللي كنت بنسيها لازم كوبايه الماء اللي قالوا اشربها فيها 75 جرام سكر بعد مرور ساعه لو خدت علينا من الدم السكر يصل الى اقصى بص على رسمه يوصل عندك 120 140 ملي جرام في الثانية لو اخدت عليه الدم اخرى بعد ساعتين من كوباية السكر يرجع الدم السكر في النوع الثاني كم يوصل عندك في الدم 80 90 انت كده بتقول ايه الصايم 80 90 بعد ساعة من شرب كوباية السكر هيصل السكر لأعلى ليفل في الدم 120 140 بعد ساعتين يكون وزن ثاني السكر ورجع للنورمال ده اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست او جي بي تي ايه السكر يلا اخر حاجه طيب اخد بقى الاستريس الحمد لله عدى على خير الحمد لله كده الورقه دي ما بيتفصل يعني ما كنتش احسن نسخه في الزراير لا تبع الزراير ما بيتفصل كلها دكتور؟ كلها أي حاجة هم عنوانين دكتور وهم الوكيل دكتور رجع لكم من شرح الدليل من تلك الدليل الثاني يورين كتير الابسوليوت يعني فعلا الانسولين قليل يعني واحد الانسولين في جسمه كمية قليل والسكر بقى دمه هما ايه اللي نسبي اللي نسبي دي يقصدوا بيها ان واحد عنده كمية الانسولين في دمه كويس هما دي مشكلته عنده عيب بقى من ثلاثة يا اما عنده انتي بودي معطلة على الانسولين ده يا اما عنده عيب في الريسبتور بتاع الانسولين مش شغال كويس او عنده احد الهرمونات اللي بتعكس الانسولين العالية مش انتوا اخدتوا مثلا جروث هرمون لما كان بيعلى عمل العيان الدايابيتس دكتور ماجد سمعوا لك بيتيوتري دايابيتس انا شرحت لكم الكورتيزون في مريض الكوشنج الكورتيزون لما بيعلى ممكن يعمل دايابيتس سميته ادرينال ادرينال دايابيتس يبقى الريلاتيف هنا مقصود بيها حاجه من ثلاثه كميه الانسولين كويسه بس العيب حاجه من ثلاثه يا اما في انتي بودي يا اما في عيب في الريسبتور بتاع الانسولين احنا مش عارف يدخل السكر جوه الخلايا وبيعلى الدم او واحد من الانتي انسولين هرمون عندك جروث هرمون او كورتيزول فهمت الفرق بين ابسوليوت وريلاتيف؟ ابسوليوت يعني فعلا ناقص ده اللي هو مين؟ في حاجة اسمها predisposing factor في ناس أكثر عرضة للسكر مين هم؟ في عوامل وراثية طبعا هيريديتري أكيد يعني دايما لما تروح لدكتور لما بياخد خطة الحياة كده الطبية بتنضم أسئلة الجهالي حد في العيلة عندك عنده سكر لأن 100% لو في العيلة عندي خصوصا الناس الأقارب جدا اللي هم ثالث الجيل الوالد الوالدة حد من الأخوة عنده سكر يبقى أنا عندي نسبة احتمالات عالية من السكر زيهم عن بقية الشعب يعني كمان الاوبيزيتي مش قلنا الاوبيزيتي بتقابل ذا دور فور دايابيتس كان بتعمل ايه بعد الانسولين ريسبتور بتقلل مرض السكر نوعين فاكرهم في الوالد 5-1 و 5-2 5-1 ده اللي هو بيبتدي بدري ده ممكن يبتدي بدري قوي ده ممكن يبتدي من اول راح يتولد في ناس بتتولد عندها سكر على طول دول عيالهم حاجة واحدة دول بيبقى ياخدوا فعلا الانسولين على طول عشان كده النوع ده يسموه لو قلت لي بدري انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اي دي ام انسولين ديبندنت يعني دول عيالهم انسولين طول عمرهم دول اللي بدأوا بدري قبل سن 40 دول عندهم كتير رد الدمار لو قلت لي انت انتي بودي فور دول دي بتاعت الانسولين عشان لهم كده نوع تاني مرض السكر اللي هو بيجي بعد سن الاربعين بقى ده مشكلته مش في الانسولين غالبا ده مشكلته يا انتي بودي يا اما عايز ريسبتور زي ما حكيت لك دول الانسولين مش هيجيب نتيجه معاهم هم عندهم انسولين كويس في دمهم حاول اديهم ادويه تصلح الموضوع بقى بس دمهم الانسولين مش هيحل لهم مشكلتهم هم عندهم انسولين في دمهم مشكلته قلت لك يا اما بالانتي بودي يا اما بالريسبتور او حاجه ولا هي بقى هي كروس هرمون او كروس هرمون اعراض مرض السكر مانيفستيشن اتكلم على ثلاثه كربوهيدرات بروتين شوف تعال نمسكها واحده واحده طبعا البلد اتكلموا احسن مننا بكتير بس اتكلم على كده احنا في الفيزيولوجي العيان ده بتاع السكر مشكلته الاساسيه السكر في الدم عباره عن ايه؟ يبقى ده اسمه هايبرجلايسيميا. السكر في الدم لما يكون عالي معناها الضغط الاسموزي جوه الاوعيه بتاعتك عالي. ما هو السكر ده بس سكر لما المحطوط عندك في الدم وتخلينه يعلي الضغط الاسموزي. الحاجه اللي ليها ضغط اسموزي عالي بتشفط ميه. بكل نتيجه ان الخلايا في السنه الميه فيها تقل. هل تيجي على طول؟ عارفين مقلقين عليه قوي؟ برين طبعا. لما تسحب الميه من جوه خلايا المخ ليها بريشن شغل المخ اتحسن شويه يبقى ماشيين بالترتيب. سكر عالي يبقى ضغط اسموزي عالي سحب ميه من المخ ثلاثه. سكر الدم لما يعلى يبقى السكر في البول هيعلى. ما هي السكر في البول؟ طيب السكر لما ينزل في البول بيجر معاه ميه يبقى العيان عنده بول حجمه كتير اسمها كتير بوليوريا. واللي ينزل ميه كتير من جسمه يشرب ميه كتير اسمها ايه؟ اسمها كتير بوليوريا. يبقى هايبر جلايسيميا على ضغط الاسموزي سحب ميه من خلايا كتير هايبر جلايسيميا يبقى السكر في الدم البول ده البوليوريا سحب معاه ميه وهو نازل يبقى بول كتير بوليوريا. قوم العيان يشرب ميه كتير بوليوريا. الغريب بقى ان العيانين دول بياكلوا كتير بوليوريا. تعالى عشان دي الحته اللي فاتت انا قلت لك مجموعه عليك رجعتها بقى النهارده في ناس اتلخبطت اول يوم. انتوا بتقولوا البرين من ضمن الاماكن اللي بتاخد سكر ملهاش علاقه بالانسولين ما عدا حته واحده في البرين. فطايت مره يا فندم فطايت السنتر الاسبوع اللي فات اتكلمنا عنه. السفايت سنتر ده اللي اسمه ده اللي يخليك ساتيسفاي لو مش الهايبوثايرويد في مخك ده اللي يخليك ساتيسفاي يعني شبعان الحمد لله. السفايت سنتر ده عشان يشتغل ويخليك شبعان بيحب الحلويات لازم ناخد جلوكوز. لما ياخد جلوكوز يشتغل يخليك شبعان بس عشان ياخد جلوكوز محتاج وجود انسولين. ده يمكن المكان الوحيد في المخ اللي معتمد على الانسولين في الحصول على الجلوكوز. طب خد ودي معاك الكلام. مريض السكر دلوقتي السكر عالي دمه بس ما عندوش انسولين يا اما الانسولين مش شغال. هل كده استفاد السنتر بيشتغل؟ لا. العيان ده حاسس انه جعان طول الوقت. عمال ياكل كتير سبحان الله. ده عايش في قحط في وجود وفره. ده استفاد السنتر يعني الدم حواليه مليان سكر ومش عارف يمد ايده ياخد منه ما عندوش انسولين المريض. فالعيان ده حاسس انه جعان طول الوقت عنده بولي فيجن. عشان كده تسمع ان احنا دايما بننصح مرضى السكر احنا مش عايزين نعمل حاجه بقى ما هو كل السكريات حالته ما تتنجم. يبتدي ياكل خضروات بقى. نقول له يا اعمل طبق سلطه كبير واقعد تتكلم فيه طول النهار. خس وطماطم وخيار كلها حاجات اطعمه مالئه قليلات فيها فيتامينات مفيده ليه وفي نفس الوقت ما عندوش السكر ده. دايما جعان دايما جعان بتاع السكر ده بول بيشيا. ايه كل جعان؟ طيب المريض ده دلوقتي جسمه مش عارف يحرق سكر خلاص يبتدي يحرق دهون وبروتين في الحصول على الانرجي. فرق بقى تاثير على الدهون والبروتين. العيان ده لان جسمه مش عارف يستخدم السكر يبتدي يبص على الحاجات الثانيه فات وبروتين. خد عندك بقى ازاي يستهلك الفات دول يتكسر فتعمل عنده فكره تاثير في دمه هتعمل له مصيبه وراجل السكر تاني. الفيزا تقاسي تعلى فايل فايل تعلى كوليسترول يعلى دي ال دي ال تعلى دي ال كمان تعلى. الحاجات دي عشان كده تسمع دايما يقول لك ايه ده عنده ضغط وسكر. ما هو اللي عنده سكر هيجيب له ضغط 100% حته ان الدهون تعلى دمه اثرت كلوز الاوعيه ناشفه 100% هيجيله ضغط. فكده دايما المرضى دايما ماشيين مع بعضهم كده ضغط وسكر سكر ولا قبل ضغط. في حاجه تانية كمان في الجلد ما عندوش والدنيا قال ولا بتستخدم كتير انا بستخدم لا ما انت كلك عملت كسر فيهم كتير التكسير هنا بلا معنى في العيال ده مش بتكسر دول عمال تكسر الاحرقه كمان وحتى الاحرقه هيعمل فيبر هتراعي الدم بودي عشان ما فيش ايه الدم بودي اللي هم كانوا عشان كده مريض السكر علمته ده وارد جدا عنده تكون بوت السعر يعني اسيدون لان في منهم اثنين احمر اهم اكيد لو اديتك اسيد فيها دوكس شويه اسيد وانا علمتكم اسيدون السعر كوما ولا كوبالت؟ كوما قلنا ما يتحركش الاسيدون عشان خاطر ما يتميلش وهو ده السبب جماعه اللي ما جابوش علاج السكر ليه اللي جايب معايا السكر؟ كوما بسبب تكون بوت اللي عندهم كمان الجسم بتاع العيان بيحرق بروتين مكتوب عنه بيحصل له كاتابوليزم. كاتابوليزم يعني تكثير. تلاقي مريض السكر ده اللي عمال ياكل كتير بيخس جامد قوي برغم الاكل اللي بياكله. بروتين بيتكسر عنده بيحصل له ويستنج بيتكسر عنده بروتين نص بار ويست بيحصل له اكيميا ضعف. الغريب العجيب ان الجسم بيعمل عمليه كده في مريض السكر البروتين اللي بيتكسر لما ينقص منه يبعثهم للليفر يحولهم لايه؟ لجلوكوز تاني عن الموجود من الاول يعني الجسم بيعمل عمليه هكذا ما هو الجسم مش عارف يستخدم الجلوكوز اللي موجود من فكره انه مش موجود يبتدي يصنع عليه زياده بيحصل له زياده في عمليه الجلوكوز. احنا بنخاف من الناس اللي بتاخد علاج بقى من الهايبوجلايسيميا اللي تحتها يعني الناس معظمها دلوقتي بتاخد علاج عارف بخاف ليه من الهايبوجلايسيميا؟ ان ممكن واحد النهارده ياخد حقنه الانسولين الصبح ما ياكلش ويروح على الشغل ولا مش عارف الانسولين ده بيعمل ايه في السكر؟ الكوليسترول جامد هايبوجلايسيميا ده اشهر سبب عندنا الهايبوجلايسيميا او واحد ياخد جرعه زياده مش بتحصل قوي هي فكره انه ما بيفطرش ان هي مجروره في حاله نادره قوي ان واحد يطلع له ورم مريض بقى سكر ولا حاجه ده واحد طلع الورم في البنكرياس بيطلع انسولين اسمها ايه مكتوب عندك؟ انسولينوم هم بتعمل كلمه عليه دايما تيومر ورم هيوصله السكر جامد مهم حتى لما يجي لك مريض سكر في العياده مش بس بتشد علاج السكر وتديله الانسولين او الاراده زي ما تدي لازم تنبهه لاعراض الهايبوجلايسيميا بتركيزه مكتوب اصابعك اول حاجه لو السكر وطي قوي في الدم انتوا بتقولوا مين الاورجن على طول اللي هيتاثر في تلاقي الشخص ده يبقى عصبي شويه نفس السكر دي تخلي فيه شويه نيرفس عنده يبتدي يعرق لكن بتاتك كده ضربات قلب دي لكن بتاتك 100% الهايبوجلايسيميا دي الماسل ولو انت عرفت حصه الكاتيكولامين كويس معايا في تعابير المظله كان في 3 اتش بيطلعوا كاتيكولامين هايبوتنشن هايبوثيرميا هايبوجلايسيميا ضعف السكر ده ستريس فور كونديشن بتشتغل على الهايبوثيرم لو رجعت للحصه دي زي كده تفتكروا لو انت جالك عيان مغمى عليه انت عارف عنده سكر في كوما علموه جدول رهيب كده في الموبايل يمكن تفرق اللي كانت الكوميدي بقى هايبوجلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا اهم حاجه ده لو ازاي ده هم عليها تاخد بقى بقى بارد يبقى بارد وكده تحط بالك ده لسه بارد لا انا هقول لك انا بقى اهم حاجه بتفرق ايه يا العيان بتاع الهايبرجلايسيميا السكر العالي انا قايل لك بيعمل ضغط وسموزي عالي بيسحب الميه من الخلايا عنده ديهايدريشن ده جلده ناشف عرقان تبقى هايبرجلايسيميا ده على طول طبعا هتتاكد انك تحط ايدك على النبض وتلاقيه سريع بعديها انما الحاجه اللي هتلفت انتباهك انه عرقان عرقان دي هي دي اهم حاجه اللي في بره علموك بقى وتفتح بق العيان وتشم ريحه الاسيتون لسه حط دماغك جوه بقه اسمع بالعرق وخلاص وخلص نفسك السويتنج دي اللي بتميزك على طول عشان كده مريض السكر نقول له خلي معاه زي ما بيجيبك حلويات حاجه مسكره لو ابتديت تحس انك بتعرق بسرعه حط اي حاجه في بقك حلوه مش عايز السكر من تاني. نفترض لو جاب مريض السكر، السكر عنده وقف كده نيرفس نت وعيق وعلاقات قلبه سريعه ما لحقناهوش، هخش في المرحله اللي بعديها يبتدي يحصل له شويه كونفيوجن لخبطه، يبتدي يتلخبط في الاسامي شويه، في حاجه تحصل له لخبطه ويحس انه جعان قوي هانجر. لو ما لحقش روحه في المرحله دي وشرب له حاجه ساقعه ولا بتاع برضه هيخش في المرحله الثالثه ودي خطر قوي بقى، في ناس بتتاثر جامد. العين دي له ليثارجي، يعني ايه ليثارجي؟ توهان، مش عارف هو فين، مش عارف الساعه كام، مش عارف هو مين، دي توهان كونفيوجن اتلخبط لخبطه خفيفه بس. لو ما لحقناهوش يخش مننا في كوما غيبوبه اكتئاب كومبارسن تشنجات ندعوه بالتوفيق بعدين. علاجه نقص السكر، نقص السكر ضعيف، نقص السكر طبعا. علاج اكينا ده على فكره بنلحقه لو جالنا في المراحل الثانيه او الثالثه بنعالج السكر انترامين، فهو ما ينفعش معاه قرار زي جوجل بنعالجه وبيديله انترامين بلوجرون كمان ده مالهاش ازاي يعالجوا الكبير هاجو مالتينيا بيدوا اي دي حاجتين جلوكوز وجلوكوزين. مريض السكر في واحده منهم هاجو جلوكوزينك هايبر جلوكوزينك، في تاثير مباشر لزياده السكر على المخ الثالثه بس طبعا هم كانوا اربعه بس في حاجه بس لا ده بتاثر على المخ تم بحمد الله في الكيدي بس عم فكر فيها. تعال لو تكتب ثلاث ورقات دول يساعدوني لو قدر الله، لو قدر الله قالوا هيجي جزء في الكيدي، لو انا خدت الثلاث ورقات دول هبقى انا محتاج معاكم حته واحده ايا كان اللي هيطلع كده براحتك براحتك. انا انا متصور ان لو لا قدر الله خدوا حاجه في الكيدني لن يتخطوا كام ورقه جديده، مش ممكن، ما عندهمش فرصه حاجه. يعني انا عامل 7 ورقات ايام كيدني وعليهم نظر الدعم دول في الحقيقه حصه حصه صغيره عادي حصه صغيره خلاص النهارده. يعني لا قدر الله ما في روايه هو اصلا كده كده تمام تمام كده. انا في 35 ورقه الاكسبلانيشن اوف كابيتال انت خلصت الاكسبلانيشن اوف كابيتال السنه اللي جايه بعد ما خلصنا اشتغل ازاي؟ قوم ازاي يا معلم؟ اه كويس اشتغل. لو قالوا لك في الشغل لما اهزم روح كده انا هعمل كام ورقه اسمعهم ان شاء الله. يعني لو ما دخلوش الامتحان هرجع عندهم تاني في الفيلم انا هرجع عندهم مره ثانيه لو قالوا لك في الشغل طب اللي مالوش مجال يسمع عليا الثلاث ورقات دول ممكن يسمع ورسالة على انه ماشي في الطريق ده بس كده كمان. لو قالوا لك في الشغل قول كلمة واحدة تلخص بيها عقبال الكيدني قول كلمة الكيدني هي دي اللي بتظبط لك الاكسترا فاكرين انت عايز تعمل ايه؟ عشان تلاقي تشتغل كويس. اوبتيمال فانكشن ديفكت. عبر سنين طويلة مشكلة الناس دايما مع الكيدني على يعني حاجة غريبة شوية. إن الناس مستصعبة الكيدني. مع إن أنا شايفها فرع جديد أوي الناس بتركز فيه. يعني لو سألت زمالك كده ثالثة رابعة خامسة يقول لك الكتب بتاعت السيرش دي كيدني، يعني الكيدني دي علامة استثمار الناس ده. فانتبهوا لبلاد فعلا وبقول لك ما تقراش لو قلناها ما يقراش ما قلناش خلاص. ازاي الكيدني بتعمل دوبلتيرز؟ في عندك وظائف الكيدني تبدا على الكلام ده قراءة تبتلي روحة تبتل مش حاجة اسمها ايش حضرت الكدني والله الكدني دي اولاد الكتاب كله مفيش سؤال هيجي لك يقول لك الكدني في كتاب الكدني احنا مرة عملوها فينا بقى في امتحان الدكتورات على الفيزيولوجي عندك الامتحان ثلاث ساعات بيجي الامتحان ثلاث اسئلة ثلاثة النهاردة وثلاثة بكرة ثلاث اسئلة يحط لك ثلاث سطور اتكلم ثلاث سؤال جاي سؤال في الامتحان ده اشرح الهوم ستاتيك فانكشن ده كدني اتكلم في كتاب الكدني الكتاب ده حوالي حاجة و80 ورقة اتكلم في الكتاب انا مش بقى حاجه مش مشكله ما انت فاهم لان بيتكلم يقدر يلخص اي حاجه هو ماشي بس ده صعب قوي انت مش ممكن تجي تعمل السؤال معلش هو الناس اللي بيلموا على بعض هم قاعدين دول يخلوا لو نكتة وضعت كيدي ريجوليشن ثلاث حاجات خلصنا واللي يعملوه وقلبك مرتين بعد العيد يعني انا حريص على وقتك شويه بس انت شويه يعني انا لما كنت بتكلم بقى من دلوقتي طلعنا بقى الكدني بتعمل ريجوليشن لثلاث حاجات تعال مر عليهم بسرعه الكدني هي اللي بتنظم لك الميه والالكترولايت الكدني هي اللي بتنظم لك الاسيد بيس بالانس اللي هي بي اتش عن طريق ان هي بتخلصك من الاحماض الزياده عن طريق البفر عن طريق بتطلع انوميا في طالب يقول لك الكتاب بتاعنا اسمه فيد مين وبادي بيولوجي عنوان الكتاب كده هندرس ايه في البادي بيولوجي العنوانين اللي لسه قايلهم دول هشرح لكم ازاي الكدني بيفضل من الوتر والالكترولايت ده موضوع هشرح لكم ازاي الكدني بتربط الام بي ده موضوع نستعرض عناوين الكدني كمان بتعمل ريجوليشن لحاجه مهمه قوي ضغط الدم ده كلام مهم قوي ده الكدني بتنظم ضغط الدم بطريقتين طريقه سريعه وطريقه بطيئه وطبعا هو عمرها الطريقه البطيئه سلولي سلولي عارف ازاي الكدني بتنظم ضغط الدم بسرعه؟ خدناه عن طريق رينين نورماندي 2 قلب تنكين 2 اللي بيعلي الضغط طب ازاي الطريقه البطيئه؟ عن طريق انها بتنظم حجم الدم والله في عيانين بيبقوا جايين في العياده العيان ناصح ومنتبه العيان بيقول لي ايه في العياده؟ يقول لي انا بحس ان لما الضغط بيعلى عليا حجم الجلد يزيد. صار الكلام ده صح؟ ان الناس اللي بيجي لها نوبات من ارتفاع ضغط الدم، الضغط لما بيعلى الكليه بتنزل جلد زياده. كمل معايا. قوم حجم الدم في المريض ده يقل ايه؟ قوم ضغطه يقل ويتظبط. سبحان الله. الكدني ممكن تنظم لك ضغط الدم بانها بتنظم حجم الدم. طيب الكدني كمان بتعمل اكسكريشن لحاجتين ميتابوليك ويست برودكت المخلفات بتاعت الجسم ترميها الكدني والفورين كيميكال الكيماويات الغريبه عن جسمك زي اللي مكتوب عندك ادويه تسمع يقول لك ايه الدكتور كتب مضاد الحيوي ده للمريض كبسوله كل 6 ساعات نوع ثاني من المضادات الحيويه كبسوله كل 12 ساعه على اي اساس بنحدد 6 ولا 8 ولا 12 حسب الكبسولة دي هتترمي بره جسمك بعد قد ايه؟ الكلية طبعا معاها ليبر الكلية بتخلصك منها بعد قد ايه؟ والله لو مربع حيوي كبسولة بتقعد 6 ساعات والكلية بتاخد تكون رقبتها كلها ورد لازم ادي العيان كبسولة جديدة بعد 6 ساعات عشان احتفظ بمستوى مضاد حيوي دمه مستوى مطلوب كمان الكلية هي اللي بتخلصك من الفود اديتيف مكتبات الطعم بتاعت الاشياء المحفوظه سعادتك اي علبه عصير بتشربها اي حاجه بتاكلها من المعلبات بيبقى عليها مواد حافظه المواد الحافظه دي بالنسبه لجسمك تعتبر حاجات خارجيه دي حاجات غريبه دي مخلفات عايز تخلص منها جسم مش عايزها الكيلي هي اللي بترميها في البول اسمها الفود الاضافات للمواد الغذائيه طبعا الاضافات دي بنحطها خايفين من حاجه في المعلبات مهمه قوي. خطيره جدا. وفي مرحله الطعام اللي احنا بنقول لك الميكروب اللي بيحب البيئه دي ما ينفعش دواء. لكن انت بيعمل حاجه مهمه. ما ينفعش الكدني كمان ليها اوربتيشن اربعه اندوكراينال وباراكراينال. دي ناس بتخلص الكليه دي. مش فاهم الفرق ما بين اندوكراينر وباراكراينر. مش انتوا كنا جاي لكم لو طلعنا مادة برافو عليكم عدت على البلاد وبعد كده اشتغلت يبقى نوع الاقتصاد ايه؟ انما لو مادة طلعت من الكدني مشت بالسوائل اللي حوالي الكدني مش البلاد واشتغلت بعدين على الكدني هنسميها باراكراينر. يبقى اندوكراينر وباراكراينر. والله انا في دماغي في سؤال عمره ما جه بس في سؤال شاب مصدرين بيدي اللي كان بيدي دايما اشرح الهرمونات اللي بتشتغل على كيدني مش حاجة مش وصابت ليه دي انا اخدها قدام انا متصور. طب ليه بقى ما يتقالش مرة مين الهرمونات اللي تطلع من كيدني تبيع الاندوكراين ده نظري فقط ليه بقى اللي خلاهم طول عمرهم بيسألوا عن الهرمونات اللي بتشتغل على كيدني طب يسألوك مين الهرمونات اللي تطلع منها ثلاثة والثلاثة عارفينهم. واحد كان رمن مش ده كان بيحاول انتي تلزان وش انتي تلزان في الوقت العربان دي توب قالينا يعني نصنع كهرمون اهو لا كنت انا كمان مش بالدم اعتبروا اندوكراين. كان كمان الكدني طلع الاريتروبوتين ده بتاع تناول هرمون الكرة الحمراء كان معظمه من الكدني كمان الكدني هي اللي عن طريقها طالع الاكتف فيتامين دي. فاكر القصه كان عندك 25 هيدروكسي كوليكاستيركول اللي طلع من الكبد لما راح على الكدني في وجود الاب. الاب كان مين؟ كان بينشط الانزيم اللي اسمه ولا الفايروكلين. خلينا حطينا لو ريتش جروب عليه الكربون نمرة واحد وطلع عندنا الاكس الفايروكلين 125. انا متصور يا دكتور جه هيجي يقول لكم النيوميريت يعني هو الاسامي الهرمون اللي طلع من كيدي فهتردوا الثلاثة. بقيت السؤال هيكون ان ريسكات وانا بذلك غصب عنك هتشرح الوان دون دفاري لان قصة نورمال دي ما هيش كاملة معاك في سنة تانية. انتو خدتوا بس انها بتطلع من السيرون ده القصة الاكملة اللي انا اقولها يعني لا تريتروبوتين في تانية ولا نورمال دي توب تانية بالكامل. السؤال ده هتبقى مجبر علينا تشرح وان دون دفاري بقى حلوك النيوميريت ان ريسكات وان اوف ذات. الكدني بتطلع مواد طلع من الكدني وبتشتغل على اوعية الكدني باراكراينر بقى دي مواد بتطلع من الكدني وبتشتغل على بلاد فيسلز بتاع الكدني بروستاجلاندين اي 2 اي 2 وبرادكينين. حط دايره عليهم هم الثلاثه واكتب فازوديليتيشن فاميلي. هيمر علينا في كتاب الكدني في خمس ست اماكن هنتعرض ايه اللي بيعمل فازوديليتيشن لوعيه الكدني في موضوعات كثيره ومتفرقه. في كل المرات هيقابلنا الثلاثة أسامي دول. ساعة ما دي تصير الفازو ريلاتيشن في الكدني تنزل بالعيلة دي على طول مواد بتطلع من الكدني وتوسع عوامل الكدني اللي هو نوعين بروستا جلاندين اللي هما وعدوا وبعدين وانت مغمض لما يجي سؤال تحريري وتيجي تكتب حصل فازو ريلاتيشن في الفيتر الفلاني في الكدني عايز تدي امثله مفيش غير قدامك اللي هما مين بقى؟ واحنا زيكم كده كانوا يعلمونا ان دور الكدني في الجلوكوز والسيرس انها بتخلصنا من السكر الزياده. ده كان دورها الوحيد زمان. طبعا كمان لو السكر واقع يرجع ليه بتعمل عمليه ايه كمان؟ احنا الكلام ده احنا هنزوره ما كناش نعرفه. يعني الكلام ده كان بيصير الرئيس احنا يقول لك كدني ترمي السكر الزياده بس نقطه على كده. الكلام الجديد انها بتعمل كمان بالركن ما حضرناهوش ده. في سيرولوجي الكلام بتاع الكدني بتبدا عليه القراءه وزن الكلى الواحدة 150 جرام كليتين على بعض 300. عارف مين اللي 300 جرام في جسمك؟ الهارت. في الهرم. يعني تخيل وزن الهرم قد وزن الكليتين على بعض. الكليه الواحده 150 جرام. الكليه الواحده شكلها عامل زي قبضه الايد، حجمها قبضه الايد، مكتوبه عندي كليمش فيت. طولها وعرضها الكليه الطبيعيه طولها ما يزيدش عن 12 سم، عرضها ما يزيدش عن 8. المقاسات مهمه عشان لما نشوف صوره الاشعه ان شاء الله كده لما نكبر، من الصوره بتاعت الاشعه اقدر اقول لك اذا كانت الكليه دي متضخمه ولا طبيعيه في الحجم، ولا ملمومه كده حجمها مش طبيعي صغيره على النجوم. ولونه غامق، مكتوب عندي كرانيولر يعني دوائر ديبر انكلر لونها غامق. امال الميرلر ترايتد ترايتد مخططه ولونها فاتح. انا مش فارق معاكم يعني ما تيجي كل الفكره ان الكورتكس زي ما شفتوا مليان كاملة دي. تخيل الكاملة دي ماشية كده. انت قطعت الطول. يبقى في الصورة بالك دايرة. تخيل الكاملة دي ماشية كده. قطعت الطول. يبقى الصورة بالك دايرة ومليانة دم. الكاملة دي. يبقى دوائر وجامدة. انما المضلة دي مليانة انابيب النفر. انابيب انابيب. تخيل انبوبة قطعت الطول. يبقى لك طرفها الخط من الناحية دي والخط من الناحية دي بتاعها. ودي مليانة فلويد مش مليانة بلاد. فلويد فلتر. تبقى بين الفلتر. يبقى مخططة وبين. المهم عشان تقول. طيب. في الهيستولوجي قالوا لك البيرم سوري الكل المدرة بتتجمع في بيرم. والبيرم في حاجة اسمها بابيلا تبع الورق. والبابيلا بتفتح في ماينور كارير. يفتح ميجور كارير يؤدي الى البيزنس اللي هو بقى. بعد كده بيبدا محدش يقعد يحفظ الهبل ده في المجتمع اللي احنا في الدنيا. طيب شكل النفر بتاع الورق ايه؟ ايه اللي شكله؟ انت مقدمه كل ورق ايه اللي شكله؟ الكلية الواحدة مليون وثلاثة من عشرة نفر. الرقم ده مهم. من هو الرقم التاني كمين الستراكشنال يونت. فانكشنال يونت هو نفر. النفر ده هو الستراكشنال اند فانكشنال يونت. الكلية الواحدة مليون وتلتمية ألف نفر. البتاعة دي بتحل مكانش فيه. مليون وتلتمية ألف الكلية الواحدة. اللي هي وزنها دي على بعض؟ 150 جرام. 150 جرام. شكل ايه النفر بقى؟ انتبهوا عشان الهستولوجي هنا عندي مهمة قوي. قوي. يعني الهستولوجي ليه قيمة عالية قوي عندي. النفر الواحد عبارة عن مكتوب عندك حاجتين. جلوميرولس وانابيل. شايفها الصفر الاولاني اللي ورا؟ جلوميرولس وانابيل. على الصفر الثاني جلوميرولس يعني ايه بالظبط كده؟ كورة ارشاش كيركل دوائر شكل الزونة جلوميرولس الخلايا على شكل كيركل. الجلوميرولس دي عبارة عن مجموعة كبيرة كتير مجموعة كبيرة لفة حوالين بعض جامد. مجموعة كبيرة كتيرة اهي كده مجموعة كبيرة كتيرة لفة حوالين بعض. دايما تخفف الكدني البلد اللي بيقولوا الاحمر على التدريب الصدر اي حاجة اخرى خارج اللون الاحمر. يعني اللون الاحمر على السبيل دايما عن الورد الدنيا. انا الواحد ان الكاميرا دي هي الجلوميرولك بعد النفرون اللي هي الكاميرا دي كتيرة الدم بيبقى جايينها من حاجة واسعة ويخرج منها في حاجة ضيقة. تفتكر يبقى الضغط فيها برضه ايه؟ في حاجة تانية ربنا عملها في الجلوميرولس عشان يبقى الضغط هنا عالي غير ان اللي جاي واسع وخارج ضيق. اللي جاي قدامه جاي ده اسمه ايه؟ اللي جاي دايما اسمه افرن. واللي واخد دمه جاي افرن افرن ارتريولي. فاكر في سنه اولى كنت بقول لكم دايما ارتريول هي ريتم. ربنا بيخرج الدم هنا في ارتريول يعني ريزيستنس عالي قوي عشان برضه يبقى هنا عندي ضغط عالي قوي. السكه اللي خارجه مش بس ضيقه وارتريول اللي هو فيه دم مقاومه عاليه ده ضمان عشان نحصل هنا على الهاي كابيلاري بريشر في الجسم 70 ملم متر لو عايز تعرف. مفيش ضغط كابيلاري بالمنظر ده قبل كده. طيب دي جلوميرولا. تعالى بقى للانابيب. ما هي الحتة اللي عامل الانابيب دي بتاعتنا في الجو؟ بعد الدومن بداية الانابيب انبوبة لفة حوالين روحها كتير قوي قوي اسمها البروكسيمال كونفيونيتي. يعني لفة حوالين روحها تيبيون. كان لازم تبقى لفة حوالين روحها. اقرا كده طولها قد ايه عندك؟ 15 مللي يعني سنتي ونص. يا ابني ده انا بكلمك ان الكلية فيها مليون و 300 الف نفرون. تخيل بقى النفرون البروكسيمال تيبيول دي طولها سنتي ونص. هتحطهم فين دول كلهم؟ كان لازم يبقوا لفين حوالين روحهم كومبيوتر. طيب ان شاء الله هوصل معاكم في الترم الثاني واقول لك ان معظم الخروج والدخول من النفرون هنا في البروكسيمال تيبيول. عارف ربنا عشان يدي البروكسيمال تيبيول ايه يا كبير العمليه الدخول والخروج عملها ايه؟ شوف الهيستولوجي الحلو بقى غير ان هي طويله. طولها قد ايه؟ 15 سم. الخلايا بتاعتها اللي شبكه مع بعض الفاي جنكشن ربنا عايز يديها مساحه كبيره. شوف اديها لها ازاي من جوه ومن بره. لازم تبص على التابلو. حطيها من جوه مايكرو بلاي. طب ما يبقاش والله يعني الزاويه اللي فيها اللي جوه اكيد كلهم كده. طب ومن بره بص هنا ايه ده؟ شايف الحته دي كده؟ اكيد لو ما شفتهاش هتتحط ده على جزء مش بيتعمل لوحده. مين؟ خلى القاعده اللي بين الخلايا وبعضهم مش خط حتت كده. تفتكر ان هو خلينا بركزنا جوه الحته دي عباره عن ايه؟ انت ولا انت بتشوف ده؟ انت هي دي اللي مكتوبة عندك ان الخلايا ما بينها وبين بعضها lateral intercellular space. في طلبة بتتجنن في الكدني بيخلصوا الكدني كلها مش فاهمين هي فين. دي اللي موجودة ما بين الخلايا وبعضها عند ابن بره. بيني وبينك كده يبقى الاريا دي 100 معانا بره. اقرب مسافة بين اختين الخط المستقيم عمال تخش وتطلع من بره ده طريقة احنا نزود بيها التابت الاريا بره. يبقى احنا خلايا البروكسيمال تيبيول زودنا الاريا من جوه ومن بره. من جوه حاطين عليه من جوه مايكرو بلاي. اسمها ايه بقى المسافات دي من بره؟ تخيل بروحي ولا اسمها حاجه انترا لاترال انترا كده. طب اقراها. طيب قول لي اسمها عشان بس ما فيش معلقه كده. اسمها ايه؟ لاترال انترا. اسمها ايه؟ لاترال انترا. انا مش هقراها معاك. دول عشان يزودوا الاريا ومليانه ميتوكوندريا طبعا دي بتقوم بعمليات اكتف للصوت البروكسيمال تيبيول. بعد البروكسيمال يا ولاد هنروح فين؟ اللوبوفالي. اللوبوفالي اللي على شكل حرف يو بص على التابلو لون بنازل رفيع الديسندنج لين بتاعه رفيع. بقيت حرف اليو اللمب اللي طالع يبتدي رفيع ويكمل تهين. شوف ازاي هنقرا. يبقى في عندك حاجه اسمها تيل ديسندنج لمب وبلوبو هيمن. تيل ديسندنج لمب لوبو هيمن. يبقى اللمب اللي طالع فيه thin ascending part من اللي هو بينه وفي thick ascending. خلي بالك الجزء اللي نازل كل رفيع اللي طالع يبتدي رفيع ويكمل تخين. اتفرج بقى على الهستولوجي. اضرب بعينك كده دلوقتي يقول لك الجزء الرفيع من اللي هو بينه نوع اللي فيه ايه؟ بس فلاب. امال في الثيك كيلو بايلر. الموضوع هنا مش هيستولوجي ده فيسيولوجي رهيب. سوبر ليف زمان علمونا في الهيستولوجي ان الخلايا الفلات ايبيثيليوم دي ما تقدرش تقوم بعمليات نقل من هنا لهنا او من هنا لهنا بالكارير او اي تي بي. دي ما لهاش هي لا في الكارير ولا في الاي تي بي. يعني العمليات الوحيده اللي ممكن تتم من خلالها في فيوجن اللي ملهاش شيت او من شرط او قيد مش محتاج كارير حتى يبقى سيمبل ديفيوجن. واوعوا تنسوا ان الاوزمود الصهر سيمبل ديفيوجن بتاع الميه عشان ان شاء الله كمان عمره ترم تاني. اجي اقول لك اي عمليه هتحصل في الثين بارت بتاع لوبو بينين هتقول لي دي لازم سيمبل ديفيوجن مش محتاجين لك كارير ولا اي تي بي. الخلايا دي من خصائصها كده. انما الخلايا الكيوبويدال ممكن الخلايا التخينه دي يبقى فيها الكارير والاي تي بي. دي اللي تقدر تقوم بالعمليات الفاتنسيتي ديفيوجن والاكتف ترانسبورت. الطالب اللي فاهم الكيمياء تبقى سهله. طالما فلات ايبيثيليوم اختار عمليه هتتم بيها كل الحاجات اللي هتحصل هنا في الجزء ده في الجزء سيمبل ديفيوجن فاتنسيتي ديفيوجن اكتف ترانسبورت. سيمبل ديفيوجن سيمبل فقط. خليها رفيعة يا ابني ما عندهاش لا كارير ولا اي تي بي مالهاش غير الكلام ده. انما الكيوبويد الخلية تخينة كده بس اختار من الثلاث عمليات ما يناسبنا. ما دام الكيوبويد تخينة فيها كل حاجة هل العمليات اللي تقوم بيها سيمبل ديفيوجن فاسيليتيتد اكتف ترانسبورت فاسيليتيتد واكتف فاسيليتيتد واكتف السيمبل كله وما تنساش ان الاوزموزس نوع من السيمبل ديفيوجن حركة المية مش محتاجة كارير ولا اي تي بي. اتمنى تفضل فاكر الكلمتين دول بتوع الكلام وكيبورد. كتبتوها ولا لا؟ اه. بعد اللوبو فيلين زي ما عندنا بروكس ما بتجيور عندنا ايه؟ ده 6 بس دي طولها 5 مللي بقى امال البروكس ما كانت كام؟ 15 وبيني وبينك هنا بقى مش محتاجين لا مايكرو بالماي ولا العكس ده كله. الكتاب الكبير احنا عملناه قدام ان هي دي معظم العمليات قدام. طيب بعد 6 في ايه؟ كلها بروكس ما كانت كام؟ 15 ودلتا كليه ال 20 طه 20 منها. في خليتين في منتهى الاهميه على الكليه دي. فين هم دول؟ في خليه معمول لهم جدول تحت على فكره. خلايا اسمها البرنسبل سيل الخلايا الرئيسيه اللي هي البي وخلايا اسمها اي سيل انتركاليتد. في جدول مقارنه مهمه قوي اللي بتشوفها بينهم خلي بالك. ايه الفرق ما بين نوعين الخلايا دول بتوع كل اثنين؟ هتشوف الطفل ده؟ نعم. طيب الخلايا البرنسبل كتير قوي النهارده. طيب البرنسبل مكتوب عندك ان عددهم كتير. عارف ليه خلايا عددهم كتير؟ لان هم دول ملعب الهرمونات يا ولاد. فاكر لما الدكتور نجي بيحكي لك على الهرمون اللي بيشتغل على السي دي اللي بيعمل فاينل ادجستمنت لترتيب الجزء وعلمه ان كلمه فاينل يعني الهرمون بيشتغل بايه؟ في اخر النفر اللي هي اخر الديستال وبالكوليبتي. كل برنسبل من دول خاصه بهرمون يا ولاد. يعني لو ضربت عينك تحت البرنسبل تحت خالص يقول لك في برنسبل سيل بيشتغل عليها الاردوستيرون اللي كان بياخد الصوديوم يرجعه لنا وبداله بيرمي البوتاسيوم. في برنسبل تانية للإيدي إتش اللي بيرجع المية في برنس بلتلتة ما مش لازم تقولها كلهم بتاع الفرق الموت اللي كانت بترجع لنا من هنا الكالسيوم. كل هرمون له البرين بتبقى الكالس بتاعته عشان كده ده لازم كتير من الاول. طيب كل حاجه عند ربنا ليها ميزه ليها عيب. البرنسبل ميزتهم انهم كتار. كل هرمون له البرنسبل بتاعته بيشتغل عليها. امال انت بتكلم الرياضيين دي ميزتهم دول بيقوموا بعمليات اكتر كتير قوي. بص ميزتهم ايه بقى؟ ربنا ادالهم اريا حلوه بقى، ادالهم مايكروبيل لايمون هو ومايكروكوندريا عشان الانرجي. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. الانتر كريدي دي بتاعت ايه بقى؟ ايه رايك بقى عاملين فيها كده؟ دي اللي بترمي هيدروجين في البول، دي عمليه اكتف على فكره مختلفه. وهي اللي بترجع صوديوم بايكربونيت لدمك، بايكربونيت لدمك. ما هو لما اخرج بره الانبوبه رايح الدم كده. يقول لك ما علاقة هذه بكده؟ ايه جاب الهيدروجين للبيكربونات؟ جوه الخلية دي الCO2 بيتفاعل مع المية في وجود الانزيم التاريخي. هنا جوه الخلية في كربون كاسيدي. CO2 مع المية بيدي كربونيك اسيد، يرجع يتفكك كده هيدروجين نرميه على البول وبيكربونات بيها الدم. دي وظيفة الخلية اللي انت اتكلمت. الخلية دي بقت مليانة الميتوكوندريا. العمليات دي كلها اكتيفيتي مليانة مايكروبيلاي. عادي عليا ربنا عايز يعوضها. مليانة بيدي كده. حاجات كتيرة مخزنة جواها. طب قبل ما نقلب الورقة. المعلومات الهامة فيها. ها. الاثنين لهم مميزات. نوع الانتيريور. يبقى نوع العمليات بتاعته. والاوزمول ده نوع من؟ كيوبولد الانتيريور في السيك بارت تعلمه ايه؟ ازاي ربنا انت سيبت الخلية دي على خلايا الفوكس ماتيريور؟ ده مايكرو بلاي مايكرو بلاي من جوه. لا لا في خليتين في الكوليكتين ملعب الهرمونات اسمها ايه؟ ودول لازم يبقوا كتار عشان كله مرمول البريس. امال مين الخلايا اللي بترمي هيدروجين في الجول؟ انت الخلايا نحكي الله فقط كده. يا دكتور ازاي بتعمل ري ابزوربشن للبايكر وين؟ هنحكي الانديات كلنا هنحكي الله حاجه واحده صوديوم مثلا صوديوم بس الناس الاكلوز يعني قصدي اللي هي بتعمله جواها يعني. انواع النفرون تبدا عليها نظري فقط. نظري فقط. انا ما تقراش كل الكلام ده الا لو بس انت بتتعامل. في عندي نوعين من الكود. سميها الحته دي من فيلم ياسر. كود كود كود كود كود كود كود كود. في عندك نوعين نيفرون، واحد اسمه كورتيكال وواحد اسمه جاكس تمبلر. عارف يعني جاكس تمبلر؟ بجوار صح او جاكس صح بجوار. لو انت عندك الجلوميرولس، احنا شفنا النيفرون عباره عن جلوميرولس وانابيب. لو الجلوميرولس بره خالص في القشره هتسمي النوعيه دي من النيفرون كورتيكال. ودول على فكره معظم النيفرون الامريكيه 85%. لو الجلوميرولس بتاع النيفرون في الكورتكس برضه بس جنب الميرولس كده هنقول دول الجاكستا ميلالا نيفرون. قلنا جاكستا يعني بجوار. النيفرون اللي بجوار الميلالا دول 15% من عدد النيفرون اللي موجود. يبقى نجيب من الاخر. سواء النيفرون عندك كورتيكال او جاكستا ميلالا الجلومير بتاعته فين؟ كورتيكال. بس الفكرة لو الجلومير هي مجموعة الكبيرة دي بره خالص في الكورتيكس هنسمي النيفرون ده كورتيكال. لو جلوميرولس جوه جنب الميلالا هنسميه جاكستا ميلالا. فهمت الفرق؟ بقيت الفروق بقى شكلها ايه؟ انا جبت النوع ده والنوع ده. في حاله الكورتيكال نيفرون عندك الانابيب قصيره بيقول لك النوبه هنا لكن لغاية النص المدبر مكتوب عندك ما بين الأوتر والإنر فرق بتاع المدبر ما بينهم يعني فرق هنا وليس كده يا احنا مش كبير قوي بس جيبوا هنا هنا شوية بص الجفت المدبري الجفت المدبري طويل قوي جيبوا هنا بتاعه يعني واخد منظر رهيب يبقى اللي من جوه ده عنده ليبو بين الطويل طيب ايه كمان بقيت الفروق؟ مستعيد ليبو بين الطويل ده هقول لك ده سواء ده او ده انابيب النفرون حواليها الكابيلاريز كلها يسموا الكابيلاريز دي اللي لفه حوالين الانابيب كلها بيري تيوبلر كابيلاريز يعني ايه بيري؟ حول مكتوب عندك البيري تيوبلر على الناحيتين حوالين الانابيب كلها كابيلاريز تبقى اسمها بيري تيوبلر كابيلاريز فحالة النبو هنا الطويل ده بتاع مين ده ده انا اخد حصه كامله احكي لكم عن الميه في الكيمياء هقول لك ان البازر دي مهمه جدا ان احنا نعرف نرجع الميه لنبيب الجبول نحافظ على الميه عشان كده مكتوب عندك النوع ده من النيتروجين وظيفته تركيب البول شايفه لان ده قصه البازر دي مهمه ان احنا للمحافظه على الميه جوانا يبقى البول هيبقى مرتب لان احنا رجعنا الميه دي ان شاء الله هحكي لكم ازاي بنوصل عليكم بقى أرجع بس الجدول كده فين؟ معظم النيترون عندي كوستر وجست الباقي الباقي جست الباقي مين اللي عنده نيترون طويل؟ جست الباقي واللي عنده نيترون طويل الأوعية اللي عنده نيترون طويل ده ماشية جميلة دي مهمة في انبساط المية آخر حتة هناخدها ونمشي سؤال نظري مهم وسؤال مرة جاية ولكن جاك صادر ولا لا بريء من خمس دقائق فايز حاول تسوي والحمد لله كل ما يعني كل ما كل ما في يوم الاثنين حد برضه الاثنين حضرت منتصر واحد نعم الرسمة اللي انا رسمها على التابلو دي حلوة للشرح بس مش حقيقية لو رجعت كده للرسمة بتاع صفحة 2 تاني ارجع لصفحة 2 وبص على الرسمة هتلاقي ان المنظر عندك ان فعلا الديستال تيبيول بالارقام الديستال تيبيول اللي هي متلقمة عندك نمرة 3 في الصورة بعد اللوجو بين المطلع الديستال تيبيول ملامسة الافرز والافرز الارتيريول اللي جايين شايفهم؟ منطقة الكلام دي جوه كده هي دي شرح ستايل غير ابري طب استنى اعمل لكم حاجه حلوه انت غيرت المنظر ارجع لورا اللي كنا فيها بقى ايه رايك لو جينا بقى لموضوع الكلام دي عملت قطاع فيها انتبهوا خلاص اقل من خمس دقايق تخيل انت دلوقتي تبع للصورة بتاع صفحة 2 اللي مديك التلفزيون دي النيفرون ده حوالين روحه بحيث ان الديكتال بيبقى الاثنين دول قفل تو ايفرنت ارتيريولي. لو انا قطعت في منطقه التلامس قطاع طولي كده لو جنرال سيكشن يبقى المنظر كده. الديكتال ديميول تبقى دايره ما انقطعت فيها وهي ماشيه رحت قاطع كده دايره دي الديكتال ديميول دي الديكتال كونتريبيوت ديميول. ملامسها الافرنت والايفرنت الصورة عندك الثلاثة بعد من ناحية هيلامسها الأفرن أهو وده الإفرن ده أهو ده الإفرن وده الأفرن. لما بين الاثنين الكاميرا اللي بتجي اللي حكيتك عليها يبقى ده أفرن وده إفرن بقى فيلوس وملامسين الديستال دي. منطقة الكلام دي هي جاكس تدرمير الأبريد دي مرة جات سؤال كان بقى التلامس اللي انت شايفه عن جزء ده نتج عنه تحورين نتج حاجتين عن هذا التلامس. ايه هو؟ ان الخلايا اللي مبطنة الديستال تليون في منطقة التلامس اتكثفت واتجمعت بطريقة غبية قوي عملت زحمة كده. ايه ده ايه ده ايه الزحمة دي؟ الخلايا دي سموها ماكيولادينسا دي مثل بتاع دي مثل هناخد كمان مثل في سي ناس جوه الليفر اير للالتزام زي بعض عندك ثلاثه مثل في مثل البقعه الكثيفه دي خلايا الديستال تيبيول في منطقه التلامس. طيب فين التحور الثاني؟ خلايا ظهرت في جدار الافرنت والايفرنت ارتيريول مكتوب عندك انها مينلي في الافرنت الجدول اللي تحت الصوره. الخلايا دي اسمها جاستا بروميرا سيل مش عايز اربطها فين الماكرو لينسر وفين السيل جاستا بروميرا. طيب بتاع ايه دول بقى الاثنين؟ مكتوب عندك ان الماكرو لينسر دي شغاله ككيمو ريسبتور. انا مطلع سهم كده تحت العنوان فوق فوق الجبل بسطرين دي بتشتغل كيمو ريسبتور بتاع ايه يا ولاد الماكرو لينسر؟ اللي بينسى الكلام ده بيتعب معايا قوي يا فندم اللي بعديه. يعني ان شاء الله لا قدر الله كده لو قالوا لنا ان هم تخطوا اللي احنا وصلنا له النهارده اكيد مين. اما تيجي تسمع الجديده اللي وراها العيال دول لازم تبقى قايل الثلاث عيال دول مش مستهنيش. الماكرو لينس دي وظيفتها تجيب الملح اللي ماشي جوه الدنيا في اليوم. الصوديوم كلورايد اللي معدي هنا كتير قليل طبيعي اللي بيقيسوا لنا خلايا الماكرو لينس دي وظيفتها بتقيس الكيماوي مع السود الكلوريد ده ماده كيميائيه فسموا هذا الريسبتور كيمو ريسبتور. فهمت ايه قالوا عنده كيمو؟ لان الماكرو ديستا دي وظيفتها تقيس السود الكلوريد اللي ماشي جوه انبوبه الديستا الكيميائي. طيب نيجي للجاكستا جلوميرا سيل. اولا الجاكستا جلوميرا تحت الميكروسكوب جدول الصغير عليه الشباب ده تحت تبان جرانيولا جرينن جواها ما هي دي اللي بتطلع الرينن بتاع نورماندي 2 اللي كان بيتحول انجيوتين سينوجين لانجيوتين 1 كان دي كان الاكتر سايز ولا وان اوبليك وان اوبليك دي دي الله دي بتطلع الرينن اللي بيعلي الضغط. يبقى الخلايا دي ليها علاقه بالضغط. شوف يسموها ايه؟ بارو ريسبتور. معلش طالب يلخبط مين الكيم ومين البارو رقم رقبتك. الماكولا دينسا الكيمو الكيماوي سوبر كلورايد الملح حد حاجه كيميكال جوه الديستا تبيول تبقى كيمو ولا بارو؟ كيمو. انما الجاستا جلوميرال سيل بتطلع عين اللي بيعلي الضغط لو الضغط واطي. ليها علاقه بالبريشر. كلمة بارو يعني بريشر بارو يعني بريشر بيجيبوها صح وغلط كده لما بيدخل في الامتحان مين الكيمو ريسبتور ومين البارو. كمان مرة الماكرو لينسا بتطلع صوديوم بتقيس الصوديوم كلورايد بتبقى كيمو ولا بارو؟ كيمو. اللي بتطلع رينر وتعلي الضغط بيبقى كيمو ولا بارو؟ بارو. بارو يعني بارو يعني بريشر. طيب مفهوم عندي في الجدول ان شاف جرانولار وموجودة اساسا في الميديا بتاع الشغل. خدتوا كلمة في السوشيال؟ اه في خلية هنا موجودة كمان؟ برافو عليكم. في كلام محصور على الكربين طب ما هي كربين أفرد كربين أفرد دي اسمها لاب سيل دي بتستور الرينين في فرق بتستورايز من السنوب مين بيسكريت الرينين مين بيستور الرينين اللي بيسكريت ده خلايا الجراب اسمها ايه دي يا سلام يا سلام يا سلام انما مين بيستور الرينين لاب سيل في فرق ما بين سكريت وستور سؤال دلوقتي بقى الرين اللي بيطلع ده بقى بيعمل ايه؟ اسمع الجمله دي لانها مهمه بيها كتير. الرين ده طالع من الاسبرين ورايح للنفرون وبينظم البلاد فلو اللي رايح لنفس النفرون. هعلمكم ان شاء الله ان كل نفرون وحده مستقله بيننا فيها جوه الكدني. مفيش واحد بيساعد اخوه جوه الكدني. مفيش واحد ياثر على اخوه. المواد دي ايه رايك في صوره الورق؟ الرينين ده طالع من النفرون ويشتغل على البلاد فلو بتاع نفس النفرون بيعمل اوتو ريجوليشن تنظيم للبلاد فلو بتاع النفرون ده لحاجتين جي فاس والار يعني رينا دي الرينين اللي طالع من النفرون ده بيتحكم بالبلاد فلو بتاع النفرون ده ملوش دعوه بالحريق كل نفرون واحده مستقله بكده لا تبقى إلا الدعاء للتوفيق.